السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذه الجلسة الإيمانية الطيبة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على مرضاته، وفي الآخرة في أعلى جناته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأذكر نفسي وإياكم بأننا مقبلون على أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند البزار صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، وهي العشر الأولى من ذي الحجة. هذه أفضل أيام عند الله جل وعلا. وعلى التحرير في الفارق ما بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، أن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة الأولى، وأن أفضل الليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان. واليوم كما لا يخفى عليكم يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فأفضل أيام الدنيا العشر، لأن فيها أفضل يوم وأعظم يوم يعتق الله جل وعلا فيها عباده من النار، وهو يوم عرفة. وفيها كذلك أفضل الأيام على الإطلاق، يعني يوم عرفة مش أفضل الأيام، لكن هو أكثر يوم يعتق الله فيه عبادة من النار. لكن يوم العيد ويوم النحر اللي هو اليوم العاشر، هذا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. القر اللي هو يوم 11 اللي بعده، الذي يستقر الحجاج فيه في منى. وأفضل الليالي هي ليالي عشر رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وإن كانت ليلة القدر ليلة عظيمة غير معلومة بالتحديد، صح؟ تتبدل في الوتر من عشر أواخر، والوتر قد يحسب من أول الليالي أو من آخرها. فإن أفضل الأيام هو أيام العشر، وفيها اليوم المعلوم هو يوم التاسع ويوم العاشر، فيها أيام معلومة معروفة. وهذه الأيام المباركة التي أكرم الله جل وعلا الأمة بها هي أيام نفحات. يعني نفحات؟ يعني هدية من ربنا، كرم من ربنا، عطاء من الله جل وعلا، هبات من الله جل وعلا، رحمات تتنزل من الله. بعبارة بسيطة خالص، الجنة وهي سلعة الله الغالية رخصت في هذه الأيام، عرض أوكازيون. الجنة اللي هي السلعة الغالية رخصت في الأيام دي، تغنمها بعمل يسير، بأعمال يسيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يعني بسكت كده عشان يعني أذكر كده، فتصلى على النبي عليه الصلاة، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، حديث صحيح البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ الصحابة عارفين إن ما فيش أعلى من الجهاد. النبي سمى الجهاد ذروة سنام الإسلام عليه الصلاة والسلام، ذروة سنام الإسلام. فما كانش يتصور عند الصحابة أن يكون هناك عمل أعظم من الجهاد. فعشان كده لما أول ما النبي قال لهم كده قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية إلا رجل يخاطر بنفسه وماله، خرج يجاهد خد دنيته معاه رجع بغير دنيا وبغير نفسه، ما في زي ده. فهذه الأيام هي أعظم الأيام التي يعظم فيها العمل ويحب الله جل وعلا فيها العمل أكثر من أي يوم في العام. وإذا أكرمك الله جل وعلا وأمد في أجلك وأطال في عمرك وأبقاك حتى تشهد هذه الأيام، هذه نعمة ثانية إن ربنا يديم عليك، خيركم من طال عمره وحسن عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طال عمرك حتى تشهد هذه الأيام وأعانك الله جل وعلا فأحسنت العمل في هذه الأيام فقد أكرمك الله جل وعلا، نعم أعانك على ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول تأملت أنفع الدعاء فإذا هو اللهم أعني على ما يرضيك، أنفع الدعاء إن ربنا يسددك يلهمك يوفقك يطيل عمرك يحبب إليك العمل الصالح في هذه الأيام، يحبب إليك العمل الصالح في هذه الأيام، هذه نعمة من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حضرتك عارف إن قيام الليل أعظم الأعمال بعد الفرائض ولا أعظم الصلوات بعد الفريضة قيام الليل؟ طب الناس ما تقومش الليل ليه؟ هو يبقى من نعمة الله عز وجل عليه أن يوفقك لهذا، أن يقيمك بين يديه، أن يقيمك بين يديه، أن يحبب إليك هذه العبادة. أنت عارف أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكلم واحد صحابي زمايلي قال لهم صوموا مش عارف إيه، قال لي أنا بصوم رمضان كفاية أوي إن أنا بصوم رمضان، بقول كده كأنه يعني إيه بيمني يعني أنت يعني مش كفاية بصوم رمضان كفاية أوي. هو فعلا رمضان هو الفرض، بس انت مثلا لما تلاقي واحد يوم عرفه اليوم اللي ربنا بيغفر فيه ذنوب سنتين، يعني انت متخيل سنتين؟ السنه اللي فاتت كلها غفرت والسنه اللي جايه عشان انت ممكن تموت في اي وقت، فواخد مغفره مسبقه مقدما عشان لو مت قبل ما يجي عرفه يبقى انت خلاص. كرم من الله عز وجل على هذه الامه. وبتلاقي واحد ماشي بيفطر في هذا اليوم ويفطر على سجارة ومش في الشارع حاجة، يعني هو أنا مش بقول عامل حاجة حرام بس أنا من جوايا حاسس كأنه مفطر في رمضان. حد يفوت الخير ده؟ فلما ربنا يعينك بقى على هذا الصيام، هيجي الصيام في أيام حر، في أيام حر الله جل وعلا قضى على نفسه كما في حديث أبي موسى أن من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. كان السلف الصالح صحابة وما بعدهم كانوا يترقبون اليوم شديد الحر فيصومونه، أو بيعرفوا أن الشبورة طلع يبقى النهاردة حر، متوقعين كده. الأصداد الجوية قالت لهم أن الجو حر، على طول يترقبوا هذا اليوم فيصومونه. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. الذي يعطش نفسه بإرادته ابتغاء مرضات الله ويعينه الله على ذلك، يوفقه الله لذلك، يحبب الله إليه ذلك، يستعذب هذا العذاب ويصبر نفسه على هذا التعب، له أجر عظيم عند الله جل وعلا. فأنت عارف الكلام ده ما عملتوش ليه؟ فربنا يعينك على هذا، يبقى دي نعمة من الله عز وجل. فاللهم أعنا على ما يرضيك. ماذا نفعل في هذه الأيام؟ تعمل ايه في الايام دي؟ اول حاجه العمل الصالح ايه؟ تعمل ايه يعني؟ العمل الصالح كويس، ما هو ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله. انت ايه هتعمل حاجه لان ربنا بيحبها، تعملها ولا تعملهاش اصلا؟ تعملها بدون ما يطلب منك اصلا، مجرد تعرف ان ربنا بيحب حاجه، حبيب حبيبي حبيبي. فاكر لما كنت عاقد، كنت انت متجوز وعقدت ورحت مخطوبتك بتاعها في اول يوم عقد، ايه زمان بقى فاكر ولا بتقول كانت غلطه عمري؟ ولا بتقول ما تفكرنيش بقى يا شيخ؟ فاكر الايام الحلوه دي؟ اول ما رحت لها حطيت العطر زي ما كنا حاطين لي كده العطر لا بيدوس، فاول ما دخلت عليها قلت لها ايه ده، ده حاجه حلوه قوي، العطر ده جميل جدا، ده عجبك؟ عجبني جدا، ده احسن عطر شميته في حياتي. لما تيجي تروح لها بعد كده تعمل ايه؟ خلاص ده تجرأ نفسك، مجرد بس عرفت ان هي عجبها حبته خلاص، ده انت بتعمله مع بشر، عرفت انه يحب شيئا ففعلته تحببا اليه. ولله المثل الاعلى، اسمع قرب بس، ولله المثل الاعلى، اذا علمت ان ربك يحب شيئا تعمل ايه؟ اكون اول المبادرين اليه، اول المسارعين اليه، لاني احب ربي حقا واحب ما يحبه ربي. فالنبي عليه الصلاه والسلام من نعمه ربنا بيقول لك ربنا بيحب ايه؟ بيحب ايه؟ بيحبه امتى؟ يعني انا احب الفطار يبقى زبادي بالعسل، وانما الغداء احب بط بالمحشي او محشي بالبط. مجرد انك عرفت ان حبيبك بيحب حاجه على طول بيجيبها له بتعملها له. ده يا اخي كان يقول لك زمان لو واحد ادى لواحد جلابيه يقول لك البسها له عشان لما يشوفني بيها يفرح، صح؟ يا اخي ربك عز وجل ولله المثل الاعلى، علمت انه يحب شيئا، اذا كنت صادقا في محبه ربك تفعله قبل ان يطلب منك، قبل ان يطلب منك، لانه الله سبحانه وتعالى. فماذا يحبه الله في هذه الايام؟ العمل الصالح. ايه العمل الصالح بالذات؟ رقم واحد الفرائض، قبل ما نتكلم بقى الصيام والذكر، الفرائض. يعني انت تضيع صلاه الفجر وتقول لي انا هصلي الضحى كويس، او تقوم الليل وتضيع صلاه الفجر. الفرائض قبل كل شيء، مش انا اللي بقول، ده النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حديث عند البخاري من حديث ابي هريره، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا في الحديث: وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى اول حاجه الفرائض، وبعدين تقرب بالنوافل. فتحرص في هذه الايام على الفرائض. اي فرائض؟ مش الصلاه بس، الصلاه، بر الوالدين فرض ولا مش فرض؟ فرض. يعني اوعى تزعل امك او ابوك، او اوعى تزعل امك او اباك في هذه الايام، ده فرض من اعظم الفرائض. الفرائض الاحسان الى الجار، فرائض الاحسان الى الجار من اعظم الفرائض. صله الرحم، روح زور خالتك، اتصل بعمتك، خد هديه لابن خالك، صالح ابن عمتك، مالكش دعوة باللي بيحصل بين خالك ووالدتك، دي خصومة عشان الورث، ما فيش، مالكش دعوة، انت تزوره، دي فرائض. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. مرتكب ذلك كبيرة من الكبائر، فده فرض. الفرائض دي لابد ان تفعلها. فما تقرب شيء عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، افترضته عليه الزكوات بتاعتك. انت بتطلع الزكاه ليه؟ تكلم واحد في مساله الزكاه تقول له انت بتطلع الزكاه، ولا بطلع اكثر من الزكاه. يعني لازم تتحسب، يقول لك بطلع اكثر من الزكاه. الفلوس بتاعته اتسرق يقول لك يلا زكاتك. اه والله فلان سرف منه فلوس وما رجعهاش، يقول لك خلاص من زكاه المال. لا، ولا يتيمموا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لا، طلع زكاة مالك في هذه الأيام لو أنت مش مقصر ولا لا، تحسبها زي ما أنت جايب محاسب للشغل بتاعك ولا قاعد بتحاسب الدخل والخارج، احسب أنت فلوسك قد كده. وقت أن بلغ المال النصاب عدى سنة، يبقى في شهر ذو الحجة شهر محرم حسب الوقت واحسبها، يبقى أنا زكاة مالي قد كده، اقسم على 40. واحد مرة بيقول لي يا زكاة مالي، طب احسبها لي، بقنعه عشان يطلع الزكاة، أقنعه إن ربنا يخلف عليك وربنا يوسع عليك وربنا يكرمك وربنا يعطيك ويبارك لك في أولادك ويشفيك من الأمراض ويحفظ لك عيالك ويبعد عندك مصارع على السوق، وبذكره وفضل الزكاة وربنا كريم ويخلف أو يعطيك. فقال لي خلاص يلا احسب وخلاص يعني كده يعني. قلت له زكاة مالك أنت عندك كذا كذا، يبقى زكاة مالك 1,000,000 جنيه. قال لي إيه ده؟ 1,000,000 جنيه؟ أطلع لله 1,000,000 جنيه؟ بيتخن صوته كده. قلت له اه صدق 40,000,000 جنيه، ده انا ما حسبتلوش الارض اللي جايبها عشان يبنى العيال، ولا الشقق اللي قاعد فيها ولا جايبها العيال، ولا العربيات اللي قاعدها، ولا المصانع، ولا الرفوف، ولا المكيفات، ولا دي اصول ما بتتحسبش. حسبت له بس المال السائل والبضاعه، طلعت 40,000,000. قلت له طلع 1,000,000. قال لي طلع 1,000,000 جنيه لله ليه يعني كده؟ قلت له عشان اداك 40. ده بعرقي أنا بادئ من الصفر. نرجع فنقول ما هو العمل الذي يحبه الله في هذه الأيام؟ الفرائض ثم الإكثار من النوافل، لأن النبي قال وما تقرب عبدي، حديث قدسي، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال، يعني ولا يزال مستمر يعني بترعب كثير، فاعمل أو أي حاجة تسمع إن هي طاعة قرب لها على طول، اي حاجه خير سارع له على طول. ولا يزال عبدي، اعمل طاعات كتير حتى لو انت في موقف مش قادر تعمل فيه طاعه، اهو ده الموقف ده ربنا يحبه فيه. سيدنا ايوب 18 سنه في البلاء، صح؟ النبي قال مكث نبي الله ايوب في بلائه 18 سنه حتى هجره القريب والبعيد، صحابه قريب كل زبو إلا امرأته زوجته وصاحبان له. الحاصل أن سيدنا أيوب ضربه الله مثلا في القرآن في إيه؟ في الصبر، وإيه تاني؟ والعبادة. والعبادة بدخل عند المستشفى ألاقي المرض نايم على السرير، بقول له أنت صليت الظهر يا حاج؟ بقول له أنا عارف أصلي، أنا مش طاهر، أما أروح أصلي. يا راجل ده أنت مريض، يعني ممكن تقابل ربنا، يعني ممكن تموت. مش هقول له بقى، مش بقول الكلام ده، أنا بقول يعني معاكم، يعني ممكن تموت. أنت المفروض تفترض يعني تحسن العمل في هذه الأيام. لكن أنا مش عارف أصلي، ما بروح أصلي. هو سيدنا أيوب بقى في بلائه العظيم الذي مكث فيه 18 سنة كان مضرب المثل في العبادة. قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كانوا بيشوفوه لا يتوقف عن العبادة مع مرضه وابتلائه، وبنص القرآن في أعظم درجات الابتلاء واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه أواب، وفي الآخر ربنا قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد أواب، كثير الأوبة، كثير العبادة، كثير الإقبال على الله جل وعلا. فهو سيدنا إبراهيم وسم زكي من الله جل وعلا. سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه إيه؟ إن إبراهيم لأواه حليم. عارف يعني أواه؟ كثير التأوه، بكاء بين يدي الله، خشوع بين كان رقيقا. سيدنا إبراهيم والنبي قال كده عنه: إن الله لا يرقق قلوب أناس كما قال عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني يا رب اللي يطيعك دخلوا الجنة، واللي يعصيك اغفر له سبح رب. فرقيق أواب. وكذلك عيسى بن مريم قال: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالعبادة أن يكرمك الله جل وعلا بها فتفعل ما يحبه الله جل وعلا من العبادة، تبدأ بالفرائض ثم تكثر من النوافل. إيه العبادات التانية؟ قول بقى أنت اللي عاوزه، اعمل كل العبادات. الصيام احنا قلنا أفضل الأيام عند الله، وقلنا اليوم يعني من إمتى لإمتى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما فيش عمل يملأ هذا الوقت إلا الصيام. هنتكلم نقول إن من أعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله. النبي قال: أكثروا فينا من التكبير والتحميد والتهليل، صح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كثر في الأيام دي فأكثروا فيهن، النبي قال كده، كثر فيه. بس أنت ممكن تقعد تذكر ربنا من أذان المغرب من أذان الفجر لأذان المغرب؟ هتصلي، هتاكل، هتفرد ظهرك، هتريح، حد هيكلمك، صح؟ لازم هيقطع. طيب الصلاة، هتصلي من الفجر للمغرب؟ لا، في وقت كرهة أصلا مش هتصلي فيه، صح؟ البر مع أمك هتبرها وهتروح تصلي، هتترك البر شوي. لكن العمل اللي هو استحوذ اليوم كاملا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مش ده وقت الصيام؟ فالعمل الذي سيملأ اليوم كله هو الصيام. عشان كده قال الإمام النووي: إن الصيام في هذه الأيام من أعظم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. وابن حجر يقول: هو مستحب استحبابا مؤكدا، فهو من جملة الأعمال الصالحة، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خلافا لقول عائشة رضي الله عنها، ثبت في حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره وصححه الشيخ الألباني، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. طبعا العاشر يوم العيد حرم صيام، كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. النبي كان بيصوم الأربعة دول ده في الحديث. فالنبي كان يصوم 9 ذي الحجة. طب السيدة عائشة تقول: ما رأيت النبي يصوم 10 قط. طب اللي شاف يقدم ولا اللي ما شافش؟ معروف كده عنده مزيد علم، فالمثبت يقدم على النافي. دي عن بعض أزواج النبي وده عن عائشة، فالمثبت يقدم على النافي. يبقى أخذ كلام مين؟ اللي قال، عند شاف، رأى بعينيه، عنده مزيد علم. فزوجة النبي اللي قالت النبي عصام كان بيصوم 9 ذي الحجة، والسيدة عائشة قالت ما كانش بيصوم، بتقول ايه؟ ما رأيت النبي يصوم 9 ذي الحجة. طب هو مش وارد ان الانسان يبقى صايم واهله ما يعرفوش؟ وارد، خارج الصبح. ده كان واحد من السلف يذكر عنه انه صام 40 سنة ولا يعرف اهله بذلك. كان ده حد بيفطر في بيته، قال يا راح الشغل، بقوله للزوجة إن هو هي في زوجة، سيف زوجة هينزل الشغل، حد زوجة كده تشوف زوجة هنزل الشغل جعان وما تفطروش. فالزوجة قالت: لا طبعا، ازاي، ما ينفعش. قال: انت بتفطريه؟ قالت: لا، بعمل انها نايمة. بقول لك ما تشوفش زوجها نازل جعان وما تفطروش. طب انت بتفطريه؟ قالت: لا، بعمل انها نايمة. ف فأقول لك أنا مش عارف أن النهاردة كده مبسوطين النهاردة كويس الحمد لله الحمد لله. فالله جل وعلا يحب العبادة في هذه الأيام لا سيما الصيام، وقد ثبت عن زوجة النبي أنها رأت رسول الله يصوم هذه الأيام، وقول عائشة أنها ما رأت، خلاص يقدم المثبت على النافي، ثم ربما ما رأت فعلا النبي. ليه بقى؟ النبي كان بيبات عندها في التسعة دول قد إيه؟ ليلة واحدة، يعني هي شافت إيه؟ يوم واحد، ممكن اليوم ده أصلا النبي جالها بالليل صح؟ وقيل ربما انشغل النبي عن الصيام بالجهاد في سبيل الله فحكمت عائشة بما رأت في هذه السنة صح؟ وارد. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليها في غير وقت الصيام، أو أنها حكت شيئا واقعة حال في سنة من السنوات النبي ما صامش مثلا، فقالت هذا ما نعرفش هي قالت الكلام ده إمتى. فالمثبت مقدم على النفي، حتى لو احنا حديث هنيدة بن خالد، هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي عليه السلام إن النبي ما كانش يصوم، لو قلنا حديث ده ضعيف أو مش موجود، وقلت لك ربنا بيحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام، طب الأعمال الصالحة منها الصيام ولا مش صيام؟ صوم من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا الصيام. فيبقى الصيام اجتهد أن تصوم هذه الأيام، حر اصبر لله، زيارة المريض، أي عمل صالح. كنت دائما أقول لإخواننا اعمل الأعمال الأربعة دول، أنت أي مصايم وعندكم مسجد هنا مشهور بيصلوا فيه صلاة الجنازة، تلاقي غالبا كل يوم الظهر في جنازة، أنا في المنصورة عندنا العسوي، وهنا عندكم بقى مش عارف إيه هنا اسمه الكفان كده، اسمه الكفان يعني جاهز، يعني اعمل عليك بس انت، احنا عندنا يعني الله المستعان يعني. لا بصراحة اسمكم اسمه على مسمى، يعني احنا بالنسبة لنا اسمه العسوي واحد اسمه العسوي، انما عندك اسمه الكفان كده يعني الله المستعان، يعني مجرد بس تدخل فيه يبقى انت يعني ايه فولت على نفسك يعني الله المستعان. فهتلاقي غالبا كل يوم الظهر في جنازة، دي يعني معلومة صح كده يا باشمهندس؟ فيبقى ربنا يكرمك أي مصايم وجنازة الظهر، باقي عملين عشان ربنا يكتبك من أهل الجنة اللي هم إيه؟ زيارة مريض، لأن النبي قال عيادة مريض. ليه؟ المريض مش محتاج زيارة، يبقى أنت عملت اللي عليك مرة وخلاص، ده محتاج من العود عيادة، يعني في مريض محتاج حد يزوره، رحت أنت زرته مرة وأنا عملت اللي عليك زرته، هو محتاج حد يجلسه حد يكلمه، حبيس المستشفى حبيس الفراش محتاج كل شوية حد يكلمه، عشان كده النبي قال عيادة المريض. يبقى أنت أصبحت صائما، تبعت جنازة، عدت مريضا، أطعمت مسكينا، وانت راجع من القصة دي مسكين، الناس كلها صايم ما أكلهم ازاي، عيد صغير مش صايم يا أخي مسكين، هات له علبة بسكوت، هات له فطيرة كده، هات له مش عارف قرصتين كده بيتزا صغيرة من بتاع أي أكل، أكله أي حاجة، كيس بطاطس مقلية أي حاجة، فرح الولد طفل صغير مسكين أكله. يبقى أنت عملت الأربعة دول. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يجتمعن في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. قالها لمين؟ لأبي بكر وللأمة من ورائه في صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي على اختلاف الترتيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعن في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. فحاول تجمعهم في الأيام دي انت قايم كده كده صايم، والجنازه معروفه في المسجد الظهر، يبقى اتنين هم على جنب، هتروح تصلي الجنازه وتمشي ورا الجنازه لغايه لما تدفن نص ساعه زياده، باقي اطعام مسكين وعياده مريض. انت عارف وانت راجع يا سيدي عند على المستشفى ده، هو مسجد كفان قريب من المستشفى جنبك ولا حاجه؟ جنب المستشفى كمان يعني، جنبك خالص عدى على المستشفى، زور اي مريض هتلاقي واحد داخل في الاستقبال متعور، ولا واحده داخله عندها مغص، ولا واحد داخل يعمل رسم قلب، الف بس عندك يا حاج ربنا يشفيك، اسال الله العظيم ربنا يشفيك، الله يشفيك يا عم الحاج، ابقى زار مريض. خارج من المريض هتلاقي من عند المسجد الغلابه قاعدين، وفي الشارع الناس مشتاقه تاكل، هات لي عيل صغير حاجه كده فرح. أحمال أربعة والله العظيم هي صعبة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اعمل كل يوم الأعمال الأربعة دول، اجتهد في الطاعات، أكثر من ذكر الله جل وعلا، أكثر من ذكر الله. الفارق بين المؤمن والمنافق مش إن ده بيذكر وده ما بيذكرش، لا ده المؤمن بيذكر والمنافق بيذكر، بس الفارق أن المؤمن يذكر الله كثيرا والمنافق يذكر الله قليلا. مش ده بيصلي وده ما بيصليش، لا ده المؤمن والمنافق بيصلوا، بس ده بيصلي بإقبال وحب ونشاط في العبادة، وده بيصلي هو كسلان، تقوم الفجر بالضرب، ما بتقل ما تصلي العشاء يعني، أقول لك ما بتقلها ممدود يعني، بيلح عليه عشان يصلي، تقول له مش عارف واحد شيخ من مشايخ حبيب يعني، واحد بيقول له شيخ هم ليه العيال بيكرهوا يتوضوا؟ تقول له تعالى صلي اتوضى، يقول لها متوضي يا ابني انت بتوضي ازاي؟ انت خارج من الحمام قدامي. فالراجل بيشتكي بيقول له دلوقتي كل ما اقول له تعالى صلي اتوضى يقول لي متوضي، يبقى قاعد الظهر قام متوضي، العصر قام متوضي، المغرب متوضي، اعمل ايه في العيال؟ فرد عليه الشيخ انا جودني سمعه، قال له طب انت اهون حالا، ده انا بنتي بصحاها من النوم بقول لها تعالى صلي اتوضي تقول لي انا متوضيه، ده انت صاحي من النوم قلت له انا نايم وحافظ على وضوئي، يعني حاجه تتعب القلب يعني، الله المستعان. ف في الاعمال الصالحه في هذه الأيام أكثر منها، بقول لك الفرق بين المؤمن والمنافق إن ده بيذكر كتير وده قليل، ده بيصلي بس بنشاط، التاني بيصلي هو كسلان. ربنا قال كده إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة يعني بيصلوا ولا بيصلوش؟ قاموا ويصلوا، قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله. ما ينفعش تقف هنا، ده وقف شاذ لان فيها الا صح كده يا شيخ محمد؟ لو نفسك اتقطع قول ايه لحد. ولا يذكرون الله الا قليلا، يعني بيذكروا ولا بيذكروش؟ بس قليل. ان المؤمن لابد ان يذكر الله كثيرا، فكثر من ذكر الله ما تتكسفش، بتسبح وانت ماشي، يقول لك الراجل بيكلم نفسه ما يقول يقوله مجنون يعني يقول يقوله. لا تستحي ان تذكر ربك. مره راكب مع واحد من اخواننا الدعاء، راكبين ميكروباص مسافر ولا حاجه، فانا من عادتي وانا بركب اقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، عشان اذكر الايه اللي ما قالش دعاء يقول. فقلت شوف لي احرجك، انا بذكر الناس برفع صوتي، قال لي يعني تضرعا وخفيا دليل كمان يعني، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا، صح ده الاصل، بس انت بتذكر الناس الان. كان ابو هريره وابو سعيد الخدري وغيرهما على فكره، ده كان ده صحيح البخاري وغيرهما، كان يخرجان إلى السوق يسبحان أو يهللان ويحمدان ويكبران ويرفعان أصواتهم أصواتهما حتى يذكر الناس. لما تذكر الناس فانت حضرتك وانت قاعد في الشغل كبر وهلل واحمد بصوت عالي عشان ايه؟ تذكر غيرك، تذكر غيرك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كانوا يخرجون في ايام منى بين الناس بين الخيام والناس نايمه في الحر، يقولوا كده الله اكبر الله اكبر عشان يذكروا الناس، فترتج منى في هذه الايام بالتكبير والتحميد والتهليل. فانت ذكر، اذكر وذكر غيرك. الاصل ماشي انك قاعد تذكر ربنا في بينك وبين الله، لكن احيانا تذكر الناس، قول لهم اذكروا الله. النبي كان يخرج كل ليله، مش في العشر لا، ده كل ليله كان يخرج كما في الحديث الصحيح يسير بين الناس، اذا حان ثلث الليل الاخر النبي كان يعمل كده. يعني دي سنه انا كنت مسميها المسحراتي، من السنه المهجور. المسحراتي بيعمل ايه؟ يمشي وسط الناس ويخبط ويطبل ويصحى نايم، واحد نايم ويذكر لا. النبي كان يعمل ايه بقى؟ كان يسير وسط الناس اذا كان ثلث الليل الاخر ينادي باعلى صوته. النبي عصب ينادي باعلى صوته، قل ايها الناس ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني بيقولوا قوموا اذكروا ربنا قبل ما القيامة تيجي، قوموا اذكروا ربنا، صلوا في هذا التوقيت قبل ما تموت. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لسنة انك ترفع صوتك وتذكر الناس بذكر الله عز وجل، فده من أعمال الصالحة ذكر الله جل وعلا. من أعمال الصالحة الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، اعمل عزومة على الفطار، يقولك وعزمني وأنا هاجي، وعزمني وأنا هاجي. ده من أعظم الأعمال إطعام الطعام. يعني وشوف بقى اللي جاي لك ده بيحب إيه وعزمه. يعني أنا بحب مثلا الجمبري والبقلاويز والصبيط، اعزمني هناك، اعمل اطعم الطعام، اطعم الطعام، اعزم قريبك، اعزم والدتك والدك في البيت، هات لهم اكل عندهم، اعزم جيرانك. حد بيعزم جيرانه؟ حد بيعزم جيرانه يعني في عماره مثلا فيها 10 شقق ولا حد عزم جيرانه كلهم مره كده؟ الا ما دخلوش بيته اصلا الا لما ابوه مات او بنته اتجوزت. وكمان هتلاقي اللي في الدور الاول كان معاه مشكله ما عزموش، واللي في الدور الاخير اصلا مش عارف اسمه فما كلموش. مين اللي بيعمل كده؟ انا بقول كلام ليه ولكم. فده يعمل طاعات، الاحسان الى الجار، خدمه ان تصنع لاخرك مش عارف حاجه بتساعده فيها، تعينه ذا الحاجه الملهوف، طاعات. النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. اضرب في شعب الايمان بسهم في كل طاعه. لما قال ابو هريره، لما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره من حديث صحيح مسلم، ويحدث الناس، النبي عليه الصلاه والسلام يحدث الصحابه عن ابواب الجنه، ان انت على قدر العمل باب الجنه هو اللي هينادي عليك. قال النبي في الحديث فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، باب الصلاه يقول تعالى خش من عندي، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. النبي ذكر اربعه بس، وابواب الجنه ثمانيه، في باب التوبه وباب باب الجنه الايمن المتوكلين على الله، وباب بر الوالدين. بس النبي ذكر الاربعه دول. فانت على قدر عبادتك الباب اللي هيناديك. فقام ابو بكر صاحب الهمه العليه قال يا رسول الله او يدعى احدنا من ابواب الجنه جميعا؟ ما هو انت قلت يا رسول الله الريان انا صايم، قلت الصلاه انا بصلي، قلت الجهاد انا بجاهد، قلت الصدقه انا مالي طلعت كله لله، هتقول بقى البر انا ابويا رضي عني ودخلته في الاسلام. تقول باب التوبة، أنا كل يوم بتوب إلى الله زيك يا رسول الله. فأبو بكر يعني عنده همة عالية، قال يا رسول الله أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال النبي نعم وأنت هو يا أبا بكر. فخليك أنت هو برضه، يعمل كل الطاعات، بادر، سارع. الأعمال الصالحة كثيرة تحتاج منا أن نتحرك لها، أن نتحبب إلى ربنا بها، أن نتقرب إلى الله جل وعلا مخلصين صادقين بعملها، لعل الله جل وعلا أن يقبلنا في هذه الأيام المباركة، هذه أيام العشر اللي أنا قلت كلها في العشر كلها، لكن يوم تسعة له مزية كبيرة بقى. لو مش هتصوم الثمانية اوعى تفوت التاسع، مغفرة سنتين. في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر الذنوب السنة الماضية وسنة الباقية. اوعى تفرط اليوم، ما تضيعش لحظة في هذا اليوم عشان تعتق من النار. فما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو، ثم يباهي به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. أكثر فيه وفي هذه الأيام بالذات يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وده أكرم عبادة عند الله. النبي قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يوم عرفة اغتسل فيه سنة، كما قال علي بن أبي طالب سنة الاغتسال يوم عرفة كما سنة الاغتسال في يوم النحر ويوم الفطر ويوم الجمعة. دي الأربعة أيام اللي مستحب تغتسل فيها، أجر طاعة، تفرق فيه للعبادة والطاعة، ما تشغلش نفسك بأي حاجة في يوم عرفة. أكثر من الدعاء، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. الذكر ده بالذات في هذا اليوم يوم عرفة أكثر من هذا. من المغرب من العصر والمغرب ما تفوتش الدعاء في الساعة دي، العشي الساعة العظيمة دي، أذكار المساء دعاء، تضرع إلى الله جل وعلا بشتى أنواع الدعاء، وادعو لإخوانك، تذكر المستضعفين في غزة وفلسطين وفي السودان وفي غيرها من الدول، تذكر الجائعين، تذكر المرضى، تذكر المحتاجين، الفقراء، تذكر ادعو لإخوانك. لذة والله، لذة، لذة الدعاء لإخوانك لذة عظيمة. فتذكر اليوم ده يوم دعاء، تفرغ العبادة، قراءة القرآن، سيبك بقى مشاغل الدنيا. يوم الوقفة أجازة ولا مش أجازة؟ أجازة في الوظائف الحكومية، ربنا فرقك أهو. تلاقي الزوجة حد طول اليوم تمسح في الرفوف وتنظف في المطبخ وتمسح في البوكيت وتغسل في اعملها الكلام ده أيام تانية. خلي اليوم ده تفرغ العبادة، خلي تفرغ للطاعة. هو ده اليوم بقى اللي تقول لزوجتك فيه ما تطبخيش، هنطلب أكل من بره، تيكاوي، واطلب الأكل يجي لك من بره في اليوم ده. فرغ نفسك، فرغها لطاعة الله، واحتسب الأجر من الله عز وجل، احتسب الأجر. فطر الصايمين لو مش قادر، اعمل اليوم ده، اعمل في طاعات، اعمل في طاعات عظيمة. يوم عرفة، يوم العيد، يوم النحر، ده أفضل الأيام بنص كلام النبي. ده برضه استثناء، لأن الكلام اللي قلناه كله ده في 8 أيام، يوم عرفة له مزية ويوم العيد له مزية أعظم، له أعظم الأيام في هذه العشر. والعشرة مش تسعة بس، ده هم من عشر، العشر أيام دول مش تسعة، ده هم عشرة. لأن الناس تلاقي الواد بيتكلم البيت ولا البيت بيتكلم الواد في الأيام دي، تقول له مش قابلك؟ أنا عاوز أقابلك. طب بس خليها في العيد عشان الأيام دي طاعة، يتقابل في العيد، في العيد بقى ينسى. يعني الحرام مسك عنه وجي في العيد عمله، لا، العيد ده من ضمن الأيام العشرة. وأفضل العمل، أفضل الأعمال في يوم العيد هو النحر. أفضل الأعمال يوم النحر هو النحر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الأعمال إهراق الدم في سبيل الله، أفضل عمل. يعني إيه؟ نحر يعني إيه؟ أضحية، اعمل أضحية ببهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، مش كما يقول الجهلة اذبح ديك ولا اذبح خروف ولا بطه، لا، بهيمة الأنعام. غير كده ده صدقات، إنما الأضحية لابد أن تكون مسنة واشترط شروطها وهات، واللي مش قادر أبشر لقد ضحى عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين، قال هذا عن محمد وآل بيته، وهذا عما لم يضحي من أمة محمد أسلم. هنا صلى الله عليه وسلم، بس ده كان في الحج 63 بدنة في الحج، لأن مقصد الأضحية عموما النبي ضحى عما لم يضحي من أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام في سن ابن ماجه، نعم في سن ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له سعة يعني معاه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ده ما شوفوش، اللي بيقول اللي معاه فلوس وما ضحاش مش عايز يشوف، ما يصليش معانا حاجة. حتى ان بعض اهل العلم استدلوا بهذا الحديث على ان الأضحية واجبة على القادر، وان كان القول الراجح فيها قول الجمهور انها مستحبة، لكن استدلوا بهذا الحديث النبي ما يقول هذا الا في امر واجب، قالوا كده، لكن الراجح قول الجمهور. فاللي معاه اكل يا اخي الكلام، الناس لا تجيب لحمة، والله في ناس ما بتجيبش لحمة والله الا اذا اهدي اليها، اه والله تقولش لحمة الا اذا اهدي اليها، اكل دول او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بهم. يعني ثم كان من الذين امنوا، بنقدم الاطعام على الايمان، هذا الايمان اسبق، اللي عشان يستحث الناس، استحث الناس لشرف هذا الاطعام في حاجة الناس، فدي الغلابة في اليوم ده اطعمهم، مش تبقى ذابح وتلاقي المسكين جاي يقول لك قول امشي مش وزعين الوقت، تعال بعد الظهر وتنهره، ده انت ما تدلوش احسن من انك تنهره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، يديله اللحم ويقول له خد ما انت ما تستاهلش، زهقتني ايه اخفى بقى، ده يبقى انت ضيعت الصدقة، لا ده كلمة حلوة احسن من انك تديله. فقولوا للناس حسنا، فاذبح وربنا يخلف عليك، اذبح وربنا يخلف عليك. طب يجوز اذبح في افريقيا؟ الاولى ان تقيم الشعيره في بلدك، الاولى، بس غاليه، ده 10 اضعاف هناك، خلاص مش قادر خلاص اطعام اخوانك هناك، لكن الافضل انك تيجي وانت وزوجتك واولادك وتشهد الذبح، تشهد الذبح، فصلي لربك وانحر، تشوف هذا. والسنه ان تذبح بيديك، المصريين طبعا المسلمين طبعا انت عارف التالين ادلا، فيعرفوا يذبحوا كويس، بس احنا بنتدرب عشان نذبح المجرمين اللي قتل اولادنا في فلسطين. ضحي في هذا اليوم وربنا يخلف عليك، ضحي وربنا يوسع رزقك، ضحي وربنا هيكرمك، ضحي وربنا هيزيد رزقك، ضحي وربنا هيبارك في عيالك، ضحي وربنا هيجعلك من أهل الإحسان طول عمرك، ضحي وربنا هيجعلك تضحي كل سنة عشان بتنفق، أنفق عليك، ضحي واعطي وما تقولش خسارة وما فيش ووفر واللي عاوز البيت مش عارف إيه لا، ضحي وربنا هيكرمك وتكون دايما من أهل الإكرام، وأطعم والله جل وعلا سيطعمك. ومن أراد أن يضحي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أهل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأكلن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. السنة لمن أراد أن يضحي اللي هو الرجل بس، أنت ممكن تضحي عن نفسك وأهل بيتك اللي قاعدين معك في بيت كلهم، لكن اللي ما يحلقش ويقص شعره مين؟ الرجل بس اللي هيضحي. طب هيضحي عن عيالك؟ لا، يحلقوا براحتهم، ما تقصش أصفار ولا تحلق شعر، هذه سنة حتى تضحي، بعد ما تضحي أعمل كده، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام في هذه الأعمال الصالحة طويل، يبقى لنا العمل. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على العمل الذي يرضيه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يدلنا عليه ويهدينا إليه، ويعيد علينا هذه الأيام، يجعلها أيام عز ونصر وتمكين للمسلمين يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.